كان الذي بلغك يا سيدي يا رسول الله؟ لا نجوت إنك هو النصر لا تسقيه إلا دماء له الروح تهدى والدماء تسقيه. تعالوا نعيش مع أسد. ما هو إلا أن يضرب عنق الرجل فيصبح كأمس الذاهب. تصور أن هذه لحظة دخول إنسان وأنا على ديني أقول ما أقول. ومضى إلى الكعبة. سيد الشهداء، علمت قريش أن رسول الله قد امتنع. زار الأسود فك القيود. ويحك، قتلت حمزة. من هذا الذي على صدره ريش النعل؟ هذا الذي فعل بنا الأفاعي. كيف قتلته؟ بسيفين. ويجلجل قائلا موسى وأرخصوا أمواله. أنا نصرة الإسلام. أنا نصرة الإسلام دون تردد. لتركته. قال الله أنا أبلغهم. بل أحياء عند ربهم يرزقون. تغسله الملائكة. يا أيها الشهيد. درس للرجال. إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره،